السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فأقول ربي تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة البادلين جهد الله لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الدين للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، ولا توفيقي إلا بالله. نعم. ما معنى مثل صلصلة الجرس؟ الجرس، صلصلة الجرس، امتزاجه وارتطاع بعضه ببعض. هل يجوز الأخذ من نخلة في الشارع للبيت؟ هل نملك لأحد؟ وهل أصحابها يكرهون ذلك؟ فإذا كانت ملكا لأحد وأصحابها لا يحبون ذلك، ملكا لا تفعل. يقول: إذا كان أصحابها يجوزون ذلك فلا بأس. ما خير في عمل يلهي عن الصلاة؟ كقول لا وجه، لكن هل ثبت كحديث إن لم يثبت كحديث؟ حكم حق اللحية من أجل العمل، حق اللحية من أجل العمل ما يجب إلا عند الاضطرار لهذا العمل، والله أعلم. الكرتاب والإرهاق والمشقة عند حمله وعند وضعه. إذا كان كل شيء مكتوب فكيف يرد الدعاء القدر؟ نقول إن الأمور مقدرة والدعاء مقدر، فما نتدخل فيما لا يعنينا. أمرنا الله بالدعاء دعونا، أمرنا الله بالإيمان بالقدر آمنا، ما وراء ذلك ما يقول إلى الله، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سأله شابان من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل عمل كتبت عملا طولت عليه الصحف وجرت به الأقلام وجرت به المقادير وجرت به الأقلام، أن نعمل عملا مستأنفا؟ قال: بل تعملون عملا جرت به الأقلام وجرت به المقادير وطولت عليه الصحف وزفت به الأقلام. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. فعلينا في هذا الباب أن لا نخوض أكثر من ذلك، نؤمن بأن الأمور قدرها الله وندعو كما أمرنا الله بالدعاء، ما وراء ذلك فنحن لم نحط علما بالله. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. بارك الله فيك يا عبد الحليم. هل نأثم لترك الجمعة؟ إذا كنت تقصد هذه الأيام التي منعنا فيها من صلاة الجمعة لعارض فلا إثم إن شاء الله. أما إن كنت تقصد عموما، طبعا جمعة ركن والجمعة فرض على كل مسلم بالغ عاقل، على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صحة حديث الدين النصيحة حديث ثابت صحيح وتمام. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مرحبا بك يا أبي أحمد وأهلا وسهلا. حمدك الله في أهلك ومالك وذريتك والسامعين السماعات. قد يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في الصلاة وبعدها عاد وأبي بن كعب وقال: أفي القوم أبي لما لبست عليه الصلاة. وهذا ثابت صحيح. مرحبا بك يا شيخ محمود الأزدي وفقك الله لكل خير. هل يصح عفوا وأعانك الله يا أحمد حكم تذكير الناس باقتراب الصلاة عن طريق النداء في مكبر الصوت في المسجد كقول باقي على الصلاة كذا؟ هذا سبيل غير مسلوك يا مسعد الزرقاوي. والإعلان عن الصلاة بالأذان في شريعتنا بارك الله فيك. حكم جمع العشاءين في شك نزول المطر كل صلاة في وقتها أسلم وما بعد عن أية شبهات. ما حكم شخص يبحث في النت عن أسعار سلعة ما ثم يعرضها مرة أخرى على النت بهامش ربح ويشتريها إذا طلبت منه هذا البيع جائز بقيد أن يخير الذي يشتريه منه بعد تملكها. سأريكم دار الفاسقين. ما هي دار الفاسقين؟ الله أعلم بما هي دار الفاسقين. عدة أقوال فيها ومن أنسى الأقوال إنها ديار قوم لوط. فقد كانوا فساقا لم يرتكبون الكبائر. هذا من أولى ما قيل في دار الفاسقين ديار قوم لوط والله تعالى أعلم. وإذا ما ديار قوم فرعون لكن الزهر والله أعلم أنها ديار قوم لوط. يلا الله قال: أنكم لا تمرون عليها مصبحين وبالليل فلا تعقلون. نقول أمين لماذا لقب فلان وفلان بشيخ الإسلام؟ هذا الترتيب يا أخ أمين أميني مش عارف لا أعرف اسمك بالعجمي. عموما الاصطلاحات هذه ما وردت على عهد الصحابة كما تفضلت. أنا معك على هذا أن هذه الإطلاقات كما قلت الإمام ابن تيمية أفضل ما أقول شيخ الإسلام تيمية فلا أعلم بكلمة شيخ الإسلام أصلا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين. اصطلاحات المتأخرين جعلوا كثيرين شيخا للإسلام كثير جدا يسمون ألقبون بشيخ الإسلام فلا نحب هذا الاصطلاح. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في عهد الصحابة ولا التابعين. ونحن نحب ما أحبه الله ذكر في كتابه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلو قلت الإمام ابن تيمية أولى من أن أقول شيخ الإسلام تيمية ويصير أيضا حفائنا ناس كثيرين مخالفون لماذا هو شيخ الإسلام لماذا نحن لسنا بشيخ يقولون كلام ذلك كهذا. فرضينا بما جاء في الكتاب وفي السنة وفي عهد الصحابة والتابعين. قد يصح وضع علامات بالقلم على بعض الكلمات في المصحف كأنها الحب. خصصي مصحفا لمثل هذا ولا بأس حينئذ. ما حكم تأخر المشتري عن استلام السلعة 5 سنوات حتى زاد ثمنها؟ عن استلام السلعة أنت قبضت أموالك أم لا يا أحمد؟ قبضت أموالك ليس لك دخل منها إلا إذا كان وجودها في مكانك يسبب لك ضررا فلك أن تأخذ قدر الإيجار وقدر الحراسة إلى غير ذلك. كما إنها تذكرة كلا إن هذه الآيات تذكرة التي ذكرناها فمن شاء ذكره ذكر القرآن ذكر ربه ترد موجود ذكر فمن شاء ذكر ذكر ربه وقد ترد ذكر القرآن وقد ترد ذكر المفهوم من هذه الآيات التقصيد أن ييسر من فوائد معرفة الطرفين إذا سميت فإذا تحرم ثم جعل أبو بكاء علي كيف قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم البكاء هو البكاء المصحوب من نياحة أو الاعتراض على قدر الله الاعتراض على قدر الله أما مجرد البكاء فإن النبي عليه الصلاة قال إن الله لا يعذبني بدم العين ولا بحزن القلب إنما يعذب بهذا ويرحم أشار إلى لسانه وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونه شقة الزوجية للابن من أبيه الميسور الميت تعتبر هبة مسببة كتشجيج أختيه حاك حليين محرية زوجة إذا لم يكن استغناها يا محمد بن أحمد في حياة أبيه فلا حظ له فيها إلا نصيبه من الميراث أما إذا كان أبوه كتبها له في حياته قبل الوفاة مقابل تزويج سائر الأخوات شيء تقريبي فلا باس حينئذ صحة حديث أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم يجد ريحها في أذنيها ثابت حسن لكن ليس زنا زنا الفرج إنما هو كحديث العين تزني وزناء النظر إلى آخره ماذا يفعل من أفطر في رمضان عمدا لتصح توبته أفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا إن أفطر بأكل وشرب فمرتكب بكبيرة عليه بالاستغفار وعليه بإعادة صيام ذلك اليوم العمل الصالح إن الحسنات ضمن السيئات ننتقل لا ترتدي إلا اللون الأسود لتجنب الفتنة ننتقل ترتدي اللون الأسود تماما هل أنا صح كده أفضل؟ نعم كده أفضل يا نجلاء لأن النبي عليه الصلاة قال يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب قمنا أو خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان كأن على رؤوسهن الغربان شدة السواد خطبت المال لك لم أحجز توسلة لكن هو المتأخر 5 سنوات كيف لم تحجز توسلة بأتلو شيء غير موجود أماله إذا ترد إليه ماله الآن لابد أن نطلع على صيغة البيع التي كانت بينكم أعملوا آل داود شكرا قدموا الشكر لآل داود لربكم أعملوا آل داود شكرا قدموا شكرا لآل داود لربكم والشكر باللسان وبالجنان بالقلب وكذلك الشكر بالجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة حط بابا المصحف الأرض وقر المصحف يا أحمد بن عطف وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود فقام على الوسادة ووضع التوراة عليها وبالله التوفيق حكم الدعاء برم الجمرات نعرف تحضر برم الجمرة الأولى عفوا الجمرة الصغرى ويبقى يوم 11 12 13 أن الجمرة الكبرى ليس عندها دعاء هل الإمام في الصلاة إذا قرأ بآية في ذكر النار أن يستعيذ بالله من النار الصلاة نعم ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بآية فيها ada tawad bagi ayat Infa'ar Rahman Sa'ad. Qala ba'adul ulama'i maqilan ba'afiyat tasbih sabah. Hukmu tarbiyatil kilab. Ini lam taku kilabil harasati. Au saydin. Au masyiatin. فإنه واقف من أجل كل يوم قراط من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو منشئة فإنه واقف من أجل كل يوم قراط فالنبي كتب لا تدخل بيتا في كلب ولا سور ابن إعلام عن الصلاة المكتوبة عندما أقضي لأسمع كلامي على الأذان قدر استطاعتك اجتهدي مع الدائرة والهداية وسام الوتر بعد العتمة خشة النسيان والكسل هذا وسام بعد الوتر إن تيسر لكن لا تجعل عادة بما ورد من الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر ما القضاء وكيف يكون القضاء حلق بعض الشعر وترك البعض مثل ما يظهر الفساق الآن يحلقون هذه الجوانب وتكون قباطا من الشعر أعلى وهذا صديقه الشباب الفاسق المتشبه بالكفر متشبه بالممثلين الفاسقة هل صحيح أن مريم عليه السلام تزوجت بعد ولادتها المسيح لا أعلم شيئا من ذلك أبدا ومسك المريم البتول تمثلا منقطعا للعبادة في البخاري إنما الناس كأيد الله لا تركاب تجد فيها راحلة وبرضة مسلم تجدون الناس كأيد الله ما المشكلة مريم النعمة يا قائد ابن تحسين تغطية الإناء مشروع السنة هي قريبة غير محجبة وماتت على ذلك تعذب في القبر أنه ما تبكي أمرها ما قل إن الله وأخبرها بأمر ما قل إن الله من صلحا معكم من البكاء الكثير حكم بيع الكلاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب بهذا قال فريق العلم في الشافعية والحنابلة أنه إذا كان الكلب معلما فمن العلماء لم يرخص فيه ويقول أنه ينتفع به حينئذ كالمالكية وغيرهم هذا ويبدو التنبيه على أن الكلب نعم النجس شعر الكلب الخارجي فيه بعض النزاع مثل عرقه أو نعمه نجس لا يخفى عليكم حديث إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله في رواية سبعة أحدهن بالتراب وأحدهن بالتراب صحة الحديث التسري عبد التلوتك ليس لهرمك علي ولكن لقدرك عندي لا صح ليس بحديث القدسي ولا يجوز أن تنسب إلى الله ما لم يقله ما معنى ما حكم زيارة القبور للنساء لا بأس بذلك في أمنة الفتنة وأمنة البدعة فلا حديث لا يرد في المنع إما ضعيفة وإما منسوخة وعندما عائشة زارت قبر أخيه عبد الرحمن بعد موته قالت إن رسول الله خسرنا في ذلك قال النبي عليه السلام أمرتكم كنت لا تكن عن زارة قبر أنا فزوروها ومعنى أن الولد من تسمى به يعني ليلة الأرض من جاء الولد الكسب الولد معنى سبب الإيلاد سبب الإيلاد ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى ولدين لابي جهل يتضاربان عفوا لابي لهب يتضاربان فتدخل الاستاذ فوقعاه فقال كسب خبيثا يقول ان نقل ابن ازهر لعام في اثم ليس في اثم ان شاء الله قول صدق الله العظيم بعد كل تجارة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نقول إلا هذا ولا نتطرق إلى القول بالبدء إلا نحو ذلك. تكلمنا على هذا محمود بن عالم بما فيه كفاية. معنى محمود في عدة كتب حديث رضا الرب في رضا الوالدين لا يثبت. السيد أبي ميلان سألته دائما تحت زوجها تثبت النظر فيها على سؤاله. مشروع جديد هذا وجود ذبح له وأخراج المال عنه. ماذا كنت ستتصدق يا مغادي؟ تتصدق يعني تذبح بقرة للتصدق؟ لا بأس، لكن تذبح بقرة لا ترجع فريق. لا، شو من الناس اللي أنت تستفسر أو تخرج تذبح؟ وجزاك الله خير يا أم كريم. حكم تثبيت الحاسب بالموسى يقرأ وما يقول تعالى لا تتولوا قوم قبل الله عليهم لا تتولوا الكفار أثبت لا تتخذوهم أولياء. زوجوا حلف قال طلق ثلاثة ما أمشي الشهادين بعد ما حلف يوم قال مشي هل وقع طلق الباب في كفارة يمين. عندي خمس أطفال وحاملة وحاملة عاملة عمليتين زوجها موقع مغط بارد أسرائيلي لا تستفسير الطبيب فكان عليك ضرر محقق من العمل هو الذي يفتيك وضرر على ضرر. اختار الحديث أنت ملك الحديث ضعيف وله معارضات كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أقل منه بكثير. فمن معارضات قول الله تعالى فلأبوى لكل واحد منهما السدس فإن كان أنت ملك الأبيك على غير أخذ الأب كل المال أخذ الأب كل المال. ثم عرضاته إن النفس عليك حقا وإلهك عليك حقا. صح تحديث أهل الناس أشد بلاء يا رسول الله قال لم يأتم لأنت البلاثم حديث حسن. ما قرأت كتاب السحب الوابل على برائح الحنابلة ما قرأت ما قال فيك الشيخ علي التعود هذا سيحقزنا بيت من الباك الإسلامي من أين من ذلك يتملك البيت الموجود كذا لا يصلح لا يصلح. البنك يبيع لك قبل أن يشتريه. ما معنى البطانس على أصدقاء الذين هم أصدقاء تربوط كلهم صداقة قوية كأنهم بطانة لك تستشيرك في كل أمورك. إذا قال الزوج لزوجته والله لا أطلقك إذا فعلت كذا لو وقع الطلاق لم يقع من كردستان ما تشرفت بمعرفة أن أنا كردستان يا موسى يا رسول بارك الله فيك. ماذا أفعل لمن افترض علي بالكذب أني سحبت لها وأذيتها؟ إن كنت بريئا سيبرئك الله كما بر يوسف كما بر عائشة كما بر مريم عليهم سلام الله ورضوانه. هل يجوز قتل الفأر بإغراقه في الماء؟ نعم يجوز. ابن حامد هناك قيدان على ابن حامد ألا يتضرر المسلمون بتخلف المعلمين ابن المدير المباشر هو القيد الثاني. رأيت بقيد سيد عبد الماجد لا أعرفها يا رسول من علت على هذه المشقة وجدت قد علت على الوقوع في الزنا والعياذ بالله. شوف محمود عبد الملك إذا كنت تقصد من أهل القراءات الذي توفاه الله كان أخونا في الله لكن هو تخصص القراءات ما درس ما إذا كنت تقصد الشيخ محمود عبد الملك عبد المالك من الله المنصورة عالم من علماء القراءات رحمة الله عليه ليس كما تقول. أختي قاطعة رحم هل من اسم طبعا هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بنتي بعرفة تسمن وأنا منتقدة لي 13 سنة وأنت مش قادرة تفهمني كل حش النقاب عشان أفهمك أعمل إيه يعني أنت تعلي مضت سنين عمرك منتقبة مضت وأنت منتقبة بأمنتك تدعي أنا مش سمعك إلا تشيل النقاب شيل النقاب بكلمة ساعات لكن أنا ما غنى تشيل النقاب في الشارع لا يجوز إلا أن الاضطرار فأنت تكون ستحبس أو نحو ذلك. هل تتمرد العيد الجماعية في المسجد مش الإفطار الجماعية على الطريقة الصوفية؟ من قال هذا الكلام؟ هذا عمل سلف الأمة إجماع نقل على استحباب التكبير في هذه الأيام. ما حالك يا عبد الرحمن؟ هذا العقل لم يقرأ على امرأة يا سلام أنطلق ثلاث مرات بمجرد ما يقول لها أنت فعلا خلاص بلد منه لا قيمة للكلام الآخر ولا حل له أن يرجع إلى بعض جديد وصداق جديد وليه مشهود ولا نصف صداق السابق. حكمت جازا على تحفيظ القرآن لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم على إجرام كتاب الله وحديث علمت رجل القرآن فأبدي خاصا قلت جدا في سبيل الله إلى آخره ضعيف جدا. حكم تكمال الدراسة في الخارج إذا كنت في الخارج ستحافظ على دينك وعلى حدود الله فلا بأس لكي علما نافعا لا يتما فيك. هل في كفارة لمن حرق النمل لو كفارة استغفر الله من صالحا. حديث من أفطر يوما في رمضان فلا يكفيه صيام الدهر كله إن صام لا يصح. جزاك الله خير يا عبد الحليم بن محمود بن عبد العليم. حديث من عاد لوريان في مكان في سنده خالد بن مخلد القطواني قال الإمام الذهبي في الميزان لولا هيبة الجنة الصحيحة وعدوه في المنكرات خالد بن مخلد. هل يجوز دفع المال دافع المصالح الحكومية لقضاء المصالح إذا كانت مصلحتك محدودة عنك إذا كانت مصلحتك محفوظة عنك فلا تتأتى إلا بأن تدفع ما فشلت في استرداد حقك فلا تسمح لأجل الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. نعم متبعون يا أحمد الدرابيل الله يسلمك. وقال ما نبيه ولا نبرأ لم تغير أوصافه لا تستعملهم مع قليل لا أعتمد يا أهالي على لا تعتمد على أي رد إلا لا تسمع من فمي أو تقرئ من كتبي. أما الذين ما استندنا أحد يرد علينا يرد على إخواننا عنها الحمد لله نحن بفضل الله في صحة وعافية ولم نوكل أحدا بالرد عنا الأسئلة. قد يصير الشخص سيرة في الإجابة مواضح ومراد أن كل واحد يتكلم عن نفسه لا يغني غيظهم أما أنه يهد عليك ولا تجني عليه. تفسير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى: الفيق هو المال الذي يدخل على المسلمين من عبدهم دون قتال دون إيجاف خير ولا ركاب. فما نرد الشديد في قول لوط: أما قوله لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد قبيلة يحصد قبيلة كبيرة تحميل. أما قوله عليه السلام لقد نعم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني إلى الله، هل يجوز أن يقعد أخوات بلا المزوج من مال الزوج يا نجاح؟ من مال الزوج لا لك أن تأخذ فلوس زوجك تخلد أخواتك إلا بإذن، من مالك الخاص لا بأس. الكلام على شرط الموضوع تقدم بما فيه كفاية. الاشتري عندنا في هذه الشركات أنواع السلع التي تباع غير معروفة لدى عموم الناس، أما يعني يجبك مثلا يطرد أنت لا تعرف أن يطرد أنه أي يقول لك 100 دولار أنت ما تعرف. أنا السؤال الحقيقي هكذا عند الناس واللي بالضبط ما أنت عارف، فتدخل فيها الناس لأن تجيب لهم زبائن وتطلع همك السلع حلال ولا حرام. فشخص كان يأتي بسلسلة توضع في الأيدي حلقة توضع في الأيدي ويبيع على 1000 دولار، لماذا يا أخي؟ يقول لك تورس اتزان أنواع كله كلام. فتسأل الأطباء يقول ولا نهائي لنا، لكن هو يشتريها من أجل أن يدخل زبائن آخرين من دون يأتي منه يأخذ مقابل عمولة. هل سبب تأذني من يصبر على أذى الناس وظلم لا بغير الحق؟ طبعا من خالط الناس يصبر على أذاهم خير من خالط الناس ولم يصبر عليهم، ثم نأخذ الحق يوم القيامة كاملا مستوفا. هل يجوز الخطبة أن ترد على خطيبتها أن تساعد أمه في أعمال المنزل؟ نعم يجوز الاشتراك ويجوز لها أن ترفض، يجوز لها أن ترفض. كما قال بعض الأمريكتين لك الحق أن تتكلم كيف شئت، بعض الملوك في بعض البلاد كان يقولون لك الحق أن تتكلم كيف شئت ولا الحق أن أعتقدك كيف ما أردنا. يا شيخ زي يسأل حضرت مقابل كده قال والله لا أطلقنك، حضرت قلت دي وعدي بالطلاق لا يقع. لا لا يقع، تجدون يقع واللي بالضبط هذا إفرادات المرأة ناقضة للوضوء. أختار وهو قائد بعدم الوقت وعدم وجود الدليل أن قائد أن خرج ما خرج من السبيل وقد ليس بحديث وليس عليه إجزاء، لكنه أمر مبلغي ما ليس إلا بشأنه لا لأنني أن أتكفل بتقسيم الدفعات والمصروف المنزلي. سألني ما الذي يديرك إلى أن رجعت إلى استأذنتي؟ ماذا أنا استقبلت؟ استقبلت المسألة التي ليس فيها نص واضح، أن إذا قال الله سبحانه وتعالى أدب حرام تقول استقبل يشوف حرام ولا حلال، أنت أفرأيت من اتخذ إله هواه فأنت تقول عليه وكيلا؟ بسم الله. كلام الأزواج المصاحبين للفيسبوك أكثر من زوجته، يعني أصبع الفيد مبت درة أخرى مريم بنتهم، كما قالت زوجة الزبري للزبري كتبت عليه هذه أشد من أربع براء مثل البراء. كما قالت مريم تقول الأزواج الفيد مبت أكثر من زوجتها. النبي عليه السلام يقول إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. حكم الوجود لا متغير بالغير، إذا كان التغير خفيفا لا يؤثر. تفسير قوله تعالى قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتهم أطهر لكم أي تزوجوا منهم. هل يجوز قراءة القرآن الكريم وإهداءه للوالدين الميتين؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، استلم الشقة سكن بها من 7 سنين ولكن دون كتابة من أبيه الميت. استلمها من من شرقة لنا الأميال ما دفع ثمنها ولا كتب عقد ورثة على حق هذه البنت التي ربيت في مدينة أو يكون شقة في المدينة من واحد متقدم لها النظيف. هم أحرار ويحرم أنت جئت تتقدم لواحد أنا أقول يا أخي أنت من قرية وأنا من مدينة تحب تأتي معنا مرحبا وفي لبنتنا شقة ما تحب المسجد مشكلة فلما المسجد تراني ما حكم الهجرة غير شرعية ما ندري ما الهجرة غير شرعية كل هجرة المخالفة لكتاب الله سنة رسول الله الحب حامل كنت لك إن شاء الله في صدد الوصول إليك أنا كلمت الشيخ محمد في التسليم ما يعقول إلا وسيلة نقل الكتب. متى يكثر المسافر الصلاة بمجرد خروجه من بلده في طريق مسافة سفره؟ كنت ألماني عامل حلاق قال على جنب في حلاقة القزع للزبائن. ماذا أقول؟ قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. علاج محك البركة في الوقت اسأل الله أن يبارك لك في وقتك ولا تضيع وقتا كثيرا في القيل والقال. في شخص مثلا إذا أتاه ضيف يعطيه حق الضيف المطلوب وينزل حاجته إن كانت له حاجة ويقضيها أنس وينصرف. في ضيف شخص يأتي ضيف ضيف سقيم ويجلس بين الساعة ساعتين 3 ساعات ويجلس في وسط الفتيات تأتيها الضيفة تجلس معنا ممكن تجلس 5 ساعات تبقى هل هذا من بركة الوقت؟ إلا إذا كانت هناك أمور تعليمية تدرس أو أشياء تنفع لكن تبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كره لكم قيل وقال حكمة الدبع كان حديث يوضح الدبع فيها وقال لكن عندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي نقلب مثل نقلب من الطير. سارة طبعا مثلا ب100,000 ويدفع 50 كاش والدفع صدر العالمين على سنة 100,000 ما يجوز يا ابن فلولة غريبة واضح حكم الدعاء بعد الصلاة مستحب عند جمهور العلماء. الدعاء وعقب الصلوات مستحب عند الجمهور. لماذا هو مستحب عند الجمهور؟ لقول الذي تعالى إذا فرغت فانصت قيل في تفسيرها إذا فرغت من صلاتك فاشتغل في الدعاء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إني أحبك يا معاذ لتجعلنا دبرة لصلاة أن تقول ربي أني على ذكرك حسن عبادتك. ثم أن علي البراء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد صلاة ربك يا عبادك ومتابعة عبادك. وإذا النبي كان يسألنا استغفر مع قضاء الصلاة استغفار دعاء وتعود والتعودات دعاء بصرف الشر. فدعاء الدعاء بعد الصلاة المستحب عند الجمهور. ما الذي نقل نفسه بحازمون عائدون عائدون كل مسلمون أحسن أحسن مما ما نتعصب بأحد. كل مسلمون عائدون إن شاء الله كل نحن مسلمون وبإذن الله دين الله منتصر. يعني عبد الوضع أفضل ليست كراهية أحد أبدا إنما نحن نحب الاتصال في كل شيء. حتى سلام على ذلك كيف تكون كفارة اليمين في الإطار طبعا مسكين كل مسكين وجبة بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا كما بدأ بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا حديث صحيح صحة حديث البطيراء لا تصل عليه صلاة البطيراء أو البطراء لا سهل. هل يجوز رأس موتى وما بسواده الأم الميتة؟ ترأس للميت تقول يا رب سواد تفسير الأم الميتة حتى زوجة الميتة غرض المعاشات. إذا كنت مختارا لا تشترك إذا لم تكن مختارا فخذ المعاش الذي سأتيك. شعرات اللي استثمرت منها شعر نوع واحد تعلم رأس زواد الأرواح لا يجوز لك أن تفضل الأرواح إلا للضرورة الحاجة. حكم الوضع في الشيخ محمد سنب التي تسوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله تبع الفتح حديث ثالث وهو مرافع مكة أي لا هجرة يعني تلك الهجرة التي ذكر الله أنا بقوله المهاجرين المهاجرين المهاجرين انقطع بعد الهجرة أعقب بعد فتح مكة لأن فتح مكة كان المسلمين كانت شرطة المسلمين قد قويت فالذي يهاجر لم يعد يهاجر كما كان الأولين ويهاجرون قد حضرون المشاق حديث من خيار عباد الله الذين يرعون الشمس والقمر والنجوم لا صح حكم يعني بالمصحف كذب مكتب كبيرة في مكتب من الكاذب لا تخطف من خيار رحمة الخير الآن وجدت لديها أنت وضحتها متى يا أنس المغربي إذا بدأت الأطفال في أيام التفسير فهي أطفال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بذلة كيف شئتم كان هناك أولا نهي عن ادخار الحمل أضاء بعض الثلاث ثم النبي قال كلها بذلة كيف شئتم حكم قصة الحواجب إذا قصة الحواجب إذا قصة الحواجب لما تضر بالعين لا بأس ممنوع نفس هل يسأل من الحمل حرام قال له ولا ترغية وقد تصل يعني قد تكون مباحة إذا كانت هناك أضرار بلغة تحل بالمرأة صعب قال يريد بها بسعر المعين فأتينا الأم المحتوى بسعر أزيد على أن تكون الزيادة لنا وذلك بعلمه هو فقط صاحب العقار يبقى النظر يا خجلات في جزئية هل الذي أتيتم به واثق فيكم على أنكم تنصحونه ولا هل شخص لا تعرفونه ولا أعرفكم فأتيتموه لا يجوز أن يكون هناك أي تغيير. نعم. ماذا السويد ما بيقول الناس هذا؟ العزيمة التي تفطر الصائمة حديث أفطر العازم المحجوم إنه منسوخ إلى معارضه أقوى والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم صائم رسول أنس أكنتم تكرهون الهجمة بصين أنس قال لا إلا أنه ضعف حكم تسوية تسوير القبر يعني تسوير القبر تسوير بعد سوء لو يعمل شيء واضح أما قلنا ماشي ما أعلم بك أن إسلاميين يقتلون جرد تزد حبا حديث ضعيف يعني يذهب بين الزيارة والزيارة وقتا حتى يفتاق إليك والناس يحبونك من كل يوم جاسم على صدورهم فترون مجيئك وإن كان هذا الكلام عليه تعليق وماذا إذا كان الشخص محبا شخص محبين عائشة تقول عن رسول الله قال لما يوم كان يمر علينا إلا ويأتينا النبي فيه بكرة أو عشيا هذا من تطلق البطل حتى لا يفكر شخص تفكيره لا خدمة لا يجيزها كقول أن أصلح لك السيارة ويأخذ إلى ميكانيك يصلحها إذا كان وسيط وأعلن أنه وسيط لا بأس هل يجوز أن تضحي المرأة وتزيد عليه دين؟ عفوا المرأة ليست بملزمة بقضاء دين زوجها المرأة ليست بملزمة بقضاء دين زوجها فيقول لها أن تضحي ولو كان على زوجها دين اشتفت اذا كنت عملت بحديث وتنى لك العفو لك اجرك عند الله سبحانه وتعالى هذا وقت كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم ماتوا وقد شرب الخمر قبل أن ينزل تحريم الخمر. فلما نزل تحريمها جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فسخ وإن ماتوا وكانوا يشربون الخمر والخمر في بطونهم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وما جعل الله ليضيع إيمانكم. ما حكم الختان في الدول الأجنبية بالنسبة للمسلمين المقيمين ما حكم الختان؟ إن الرجال شيك أفيد الختان للرجال في كل مكان. ختان الإناث ممكن أن تتصبر عليه إذا كنت في دولة كافرة عندك فسحة شيئا ما في ختان الإناث. هل تجوز المشاركة التالية في صلة الأعمال التجارية مع العلم أنه بارع في هذا المجال؟ تجوز مشاركته لكن أي خير من استجابة القوي الأمين؟ قوي الأمين ممكن يكون بارع في تجارته ولكنه حرام ومتقن للخصوصية لأنه دين. فعرض على أن يكون قوي الأمين لكن من ناحية الحكم يزيد أن تشارك كافرا. وفرق ابن ظهر الباطل بعدها أربعة حرم الله جسده على النار أربعة في سنة المقال من صلاة في مبارك الإبل التقرير النهائي أتيك به لكن عموما المزوجات قوية كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأن النبي صلى مستترا بناقة ولأن التعليل بمجازاتها ليس بقوي لأن النبي أمر بالشرب من بول الإبل ولو كانت نجسة ما أمر النبي بالشرب من بولها ولكن في الحديث كلام وبإذن الله وفيت به ناحية عبد الله بن عبد الله الرازي قال فيه لكن إن شاء الله عموما سأوفيك بالتحرير إن شاء الله كاملا. حديث المرة عن صلاة مرض للإبل إن تأثر الأستطيع رجوع مثلا سؤال لا تأس من رحمة الله أكذا أفتيت بنفسك للتهلك أفتيت بأبيك للتهلك. قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأبيكم للتهلك الإلقاء الذي للتهلكة منه أن يجب الشخص الذنب فيصبح وقد عفوا فيقول من يغفر لي فيقول بالاستغفار فيعلم. رجل حي تقسيم تركاته بين أولاده الذكر المتعددين ستكون بمات ورجل الإمام أحمد بن محمد في مسألين مثال الجواز نعم يرى غيره التسوية بين الذكر والأنثى ولكن والله أعلم إذا كانت الإبات كبيرة تقوم مقام الميراث للذكر المتعددين وإن كانت الإبات صغيرة يسوي والله أعلم. من حل مع الصوفية وتخالفهم هجرهم هجر جميلا لذا تقول في الصوفية وتخالفهم هل نصوم يوم العاشر فقط أم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ إذا أعددت أن تصوم الذي صامه النبي هو يوم العاشر من شهر الله المحرم ولكن قال عليه الصلاة والسلام لأن عدت إلى قدم لأصومن التاسع فمات. فإذا ابن عباس يقول إن عشراء هي يوم التاسع لكن قال غيره يوم التاسع والعاشر أفضل أما الذي صامه النبي هو يوم العاشر. أما يوم الحادي عشر فلا يثبت. مصطفى عمر حفظة الله يا مصطفى عمر بارك الله فيك يا حاج حامد. الحاج يا حاج حامد لا تطلق كلمة الحاج إلا على المتلبس بأعمال الحاج إلا على المتلبس بأعمال الحج. أما الذي ليس بالمتلبس بأعمال الحج لا تقال عنه حج. وإذا ما سمعنا الحج أبو بكر حج عمر حج سعد بن أبي وقاص فوجدنا هذا. إنما كان كلمة الحج تطلق على المتلبس بأعمال الحج يا حج يا حج. أجعلتم سقاية الحج الحجيج هل يجب أن يرى الدعاء مسجل من سنة على التلفزيون لأن وجدت مسلسل وقال اللهم اهدنا. قلت آمين. ممانا ممانا ولا تجري وزنة وزنة أخرى لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى. الوزن الوزن الحمل الوزن الحمل والمراد الحمل من الذنوب مراد الحمل من الذنوب والأوزار. يوم القيامة لا تزر وزنة وزنة أخرى ولكن حملنا أوزارا من زنة القوم فمن اشتلنا على ظهورنا أوزارا أثقالا فكذلك الأثقال لا تزر وزنة وزنة أخرى لا تحمل حاملة حمل نفس أخرى من المعاصي لكن حملنا أوزارا من زنة القوم الذهب الذي أثقاه قومه فأخذ السامري أوزار الأحمال عموما لكن المراد في الآن أحمال من الذنوب. إبراهيم خلاف هل يجوز الرهاب إذا الحياة غير مشترك التأمين في السعودية؟ هم يقولون منك فلوس يا إبراهيم وارمى عنك أخذ منك فلوس خذ منهم أنا استطيع أن أقول لهم خذ الفلوس ولا تتعرج عندهم هذه شركات ترهق من أخذ الفلوس. هل الشرق والأحذية لها نفس مواصفات زي الشرع من ناحية الزي والألوان؟ يعني لهم مقدر يا أبتي أجلاء يعني لبستي إذا كنت بالغة يعني لبستي نعلا فيه إضاءة كلما مشيت الإضاءة أثارت الناس النظر لرجلك الآية الكريمة فيها لا يبدين ولا يضربن بل بإن ليعلم ما يخفين من زينتهن نفس أخذت نفس الحكم الآن الاحترام مطلوب عفوا امتثال تأخذ نفس الحكم إذا كانت تألفت الأوزار. حديث رجل الذي يذهب ليصحك الناس ويلوي له حديث حسن من طريق بعث ابن حكيما عن نبيه عن جده وتلك سلسلة حسنة. هل كل قصص الخيال والتمثيل حرام؟ لا فيها تفصيل فيها تفصيل هل قصة المزارع كانت خيالا أو كانت حقيقية ففيها تفصيل لا بد من النظر فيه. هل نقرأ السفر بعد العشاء؟ نقرأ السفر بعد العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل النوم قبل العشاء والحديث بعدها لكن بعد ما يد إلى ذلك حاجة من حواجز المسلمين بعد إلى ذلك حاجة من حواجز المسلمين لا بأس. كان النبي صار مع أبي بكر وعمر أحيانا للنظر في مصالح المسلمين. شخص كلف شخصا بإخراج زكاة ماله هذا الأخير محتاج لذلك المال هل له ذلك؟ يخبره من اضطر أن لا يخبره وكان يحتاج يأخذ مثل ما يعطي لمثل حالات المثل لأبو أخر مقتل معطلين نعيش مع أمي ونعيش مستقل هل لي أن أعطيه من زكاتي؟ وبكذا يلزمك الإنفاق عليه جاز متى يوم عاشوراء يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر المحرم هل الموت نعمة؟ قد يكون نعمة قد يكون نقمة قال تعالى في الشهر الأقوال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الحديث مع النبي إذا أطل رجل غيبة يأتي أهله الحديث ثابت صحيح إذا أطل أعطكم الغيبة فلا يتركن أهله ليلا طريقا يتخيلهم يلتمسوا عثراتهم ولكن النبي حتى تنتشط الشائفة الحديث ثابت نعم حكم بان مكياج لا بأس بان مكياج ثم يسائلي سبيل هل زوجتك تستعمل المكياج أو لا تستعمله لكن أن تستعمله فمن أين تشتري؟ حديث من قام بعشر آيات قتل لم يكتب من الغافلين الأخير لا صح حكم فساتين الفتيات ذات الزينة طويلة جدا فكنت فساتين الأفراح لا تجوز استثناءات لكن الأصل الخنا وزراعة لا تزيد على ذلك هل تخرج الزكاة يخرج الزكاة من عليه دين يقسم الدين النائي ويزكى المتبقي إن كان بلغ النصاب زكى إلا ثلاث الله يرحم والديك يا أخت منى ووالدينا والمسلمين والمسلمات ما حكم العيش مع زوج لا يصلي ولا يصوم ما أفرد اسم طيب وتعيشين مع زوجين لا يصلي ولا يصوم زوج فاسق والعياذ بالله ولي أن أقول إنه مجرم لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سمعتكم في سفر قالوا لكم المصلين. الحاصل إذا كان جاحدا للصام أو للصلاة فيكون كافرا ولا يحل بقمعه. إذا كان مقرا بالصلاة والصيام وهو متكاسل عنهم فالمقال معه جائز مع القراءة الشديدة. حديث قراءة النوم بعد العصر لا يثبت البنى. حديث من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يؤمن إلا نفسه ضعيف جدا. ولقد كان الليث بن سعد المصري العالم يقول لا أدع راحة بدني من أجل فلان يعني الكذاب الذي روى هذا الحديث. كيف تكون صلاة الرحم مع بنات العم؟ أنت رجل أحمد انتبه لا تلعب مع بنات عمك. قلنا السلام عليكم وعليكم السلام. إن لم تكن تحدث فتنة. حدثت فتنة فالله لا يحب الفساد. ابن زياد على سعر اشتراك رحلة مدرسة من إدارة المدرسة للمشرفين. ماذا تسس؟ أنت تضحك على الطلبة وتأخذ فلوس زيادة منهم الذي قررتها المدرسة أو ما شالك. وضح. تغيير الحفاظات والغفر الطفل ليس بنقد له. كانت الأطفال بالآلاف على عهد الرسول عليه السلام ولم يرد أن النبي أمر أي امرأته غسلت طفلها أن تتوضأ. متفقط كثيرا عن بيتها الميتة الغير محجرة الغرض التخفيف لا مانع لا مانع لا مانع. إذا فتأتنا صلاة المغرب ولا يشاهد مثلا على دم قديم صلاة المغرب ونافلة ثم بعد العشاء ونافلة هذا أفضل ولا بأس. موعد على قنوات التلفزيون الآن قناة الرحمة من الساعة الرابعة وربع إلى الخامسة وربع تقريبا. قناة صفا من الخامسة ومن الخامسة وربع إلى السادسة تقريبا. وقناة صفا يوم الاثنين هذا الذي ويوم السبت قناة صفا الرابعة إلى الخامسة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عائشة محمود الإنسان المنهول الداون الصلاة فرض عليه يعني ما أقول ما وضع من ناحية العقل هل يدرك أو لا يدرك بعض المصطلحات في محلها الشرع حتى مستعملة الحكم. شخص مات في حادث غفر الله له كان في علب سجاير في شنطته هل يجوز تبديلهم بشيء لأولاد من البقال؟ عقيم لا تستعمل السجائر أو الصلاة خلف الصوفية أقل أحوال ترى هي. أما إذا كان الصوفي وصل بتصوفه إلى الشرك لا تصلي بعده. إذا كان يعتقد أن الأموات ينفعون أو يضرون من دون الله فلا تصلي بعده. إذا كانت بعض البدع الخفيفة مثلا طريقة ذكر معينة لم ترد فصلى خلفه صلاة لا تبطل من غيرها أو لبنه. مذكور حج حامد الله يسلمك أنا أبيد مع حج حامد خلاص. لكن إذا صعب تغيير الاسم جاز الإبطار عليه إلى إنته قال النبي أنا عبد المطلب الناس يعرفون ما هو حج حامد ماشي. هل يوجد علماء لما في وقتنا؟ الحمد لله في علماء مئات الحمد لله الحمد لله والآلاف. فجدنا على أذين يا عبد الرحمن حلك عن سنة الشيخ في استخدام تعليم المصارعة والرماية. أما المصارعة فلا أعلم حديثا في يعني في النهي عنها أولا لكن في فضلها ما يحببنا الحرصة أما الرماية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية. هل يستحب عندنا هذا الحديث؟ هل مديح الشخص كثيرا لا يجوز؟ نعم أثنى رجل على رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ويحك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك ثلاثة إن كان أحدكم يا محالة فعلم فليقل أحسبه فلما كذا وكذا الله حصيبه. كما ترضى النبي عليه الصلاة والسلام فنفس في وجود مدح القرآن كذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسكم وقالوا فلا تزكوا أنفسكم فسألت كثير فلما جاءت تعيش أمي تعيش عند أهل وأنا كلما ذهبت لزيارتها تطلب مني أخذها تعيش معي وأنا مريضة بقلبي وفقيرة وسكنة قانون جديد لكن نسول حياة هل علي إثم إن ماتت ولم أخذها ليس عليك إثم أنت إذا تزوج أو ماذا يا نور إذا كنت إذا تزوج وزوجك موافق تعملي يا رجل لا أخذ إن أخذ فلوس وصرف عليه إذا بس مريض القلب لا تتحمل إلا يكلف الله نفس الوسع من وقت تقدم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يكذب يضحك الناس وهو الله وهو الله الرقم يا أبي علاء 0533333 هذا هو القدر يجتمع سلين الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وليك رفيقا أيها الأخوة والأخوات دائما وأبدا نسعد بذكر الله كل مقولات الصالحين رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمنا صنعا ترضى وأستهدي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.